أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: إذا عجز عن السجود بغير الجرأة سجد بما يقدر عليه ما أمكنه، ولا يجب أن يرفع إليه شيئا يسجد عليه. ماذا واضح كذلك؟ إذا عجز من باب ضربة، باب ضربة يضرب، إذا عجز عن السجود غير الجبهة سجد بما يقدر عليه، يوم إيمان قدر الاستطاعة، إذا كان يستطيع أن يمس الأرض بها وإلا أقرب ما يكون للأرض. واضح هذا؟ يقول: ولا أرفع شيء إليه يسجد عليه. ثم قال: لأنه هو النبوغ، لأن السجود هو النبوغ، أما ترفع شيء ليس نبوغا، السجود هو نبوغ، أما أنك ترفع شيئا إلى الجبهة فليس بسجود، ليس بنبوغ. نعم. لأنه هو الهبوط ولا يحصل بالرفع، وإن عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه، سقط عنه السجود لما يقدر عليه. قال أحمد بن مريض: يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه، إنه ينزل أتاه بالمكر والشر، وصححه ابن تيمية. وقيل: لا يسجد، جزم به القاضي بالتعليق، لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها، ويمكن رفعه بدون شيء منها، ويسيره بعضه بعضه منها. وذكر في التلخيص أنه يجب لبعض كفه أو لبعضه، وفي الرعاية وقيل: وأصابعه، وهو قول المحامي. ولا يجزئه على موته عن جبهته مضافا، ويجزئه بعض كل عضو منها، بعض كل عضو منها يعني من سبع الأعضاء. قال: يجزئه بعض عضو منها، بعض الكفين الأصابع، وبعض رؤوس القدمين رؤوس الأصابع لو ما مكن أصابع، فهكذا أراد أن يقول. وبعض الجبهة أن تقول جزء من الجبهة، ليس الجبهة كلها. كل هذا يجزئه، لكن ليس فيها سنة. السنة أن يمكن تمام الجبهة، وأن يمكن تمام راحة الكفين، وأن يمكن تمام الركبتين، وأن يمكن تمام أطراف الأصابع. ويقول: كل جزء منها لو فعله أجزاءه معنى صحة الصلاة به، لكن ليس فيها سنة. السنة أن يمكن كل شيء منها. نعم. ثم قال: أنه يجب سجوده بباطن كفه، لو سجد هكذا ما عنده المصحف، بل قال يجب، معناه لو سجد لهذا الوضع أو سجد لهذا الوضع، لا يجب، ليس. ولا يمكن سجوده على أمره عن جبهته مفارقة، وحكى ابن مسلم عن أبي حنيفة الإجزاء. لو اكتفى بالأنف عن الجبهة لا يجزئه مفارقة، يجزئه مفارقة. حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو اكتفى بالأنف عن الجبهة لأجزأه، هكذا أراد أن يقول. نعم. لكن قلنا في السنة والصواب الصحيح لا بد من اجتماع الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما على أنهما عضو واحد. نعم. ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا، سبقه إلى إيه؟ إلى هذا القول، إلى هذا الرأي، أن الأنف يجزي عن الجبهة. قال ابن المنذر: لم أعلم أحد سبق أبي حنيفة بذلك. نعم، سبق أبا حنيفة بذلك. ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد لإشارته عليه السلام إليه، والعضو الواحد يجزي الجبهة على بعضه. نعم. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين، ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها أي من أعضاء السجود، وهو إجماع في القدمين بصحة صلاة لابس الكفين، وفي الركبتين باتصالهما بالعورة. ولا تجب عليه مباشرة المصلى، يعني قصده لا يكون قائل بين هذه الأعضاء السبعة بين ما يصلي عليه الإنسان، لا يكون هناك حائل، لا بد أن تكون مباشرة. فلو وجد حائل يقول لو وجد حائل بين هذه الأعضاء السبعة وبين المصلى صحة صلاة المسجد واجبة ما عدا الجبهة فيها نزاع. نعم. استدل بذلك صحة صلاة لابس الخفين. المصلى الخفين لم يباشر المصلى بأصابع أطراف قدميه. الحجة هذه ضعيفة ما تصح الحجة هذه. لأن الخفين هما بدل عن الملبوس عنه هو القدمين. فكأنما جابها القدمين بوضعهما. لكن لو أراد أن يستدل لسدل فيه غير ذلك. نعم. أقرأ. وكالركبتين اتصالهما في العورة. الركبتين كان أراد أن يقول إذا اعتبرناهما من العورة وجب تغطيتهما. وما وجب تغطيتهما يستحيل أن يكون مباشر الأرض. لا بد من الحائل. نعم. أو منها عند بعض. إما يعني أراد يقول إنها متصلة بالعورة أو هي من العورة. نعم. وقول الجمهور يدين. لما روى عبد الله عبد الرحمن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد بن ماجه. لا يفعل الإنسان غير ضرورة إلا لحاجة. إلا لحاجة أن يكون ملتحف بردائه في وقت برد وصعب عليه إخراجه ويتكلف في مشقة هذا يسد علينا. لكن غير حاجة ينفها يصلي في قفازة ونف يديه في حرقة دون حاجة. نعم. إلا الجبهة. إلا الجبهة استثناء من إيه هنا؟ لا لا استثناء من عدم الوجوب. هل يجب ولا يجب إلا الجبهة فإنها واجبة. قل لا يجب مباشرة الأرض بأحد هذه الأعضاء ثم نسقنا منها الجبهة من عدم الوجوب. قال لا أما الجبهة فهي واجبة. واجبة كشفها إذا بشرت بالأرض فما يصح أن تكون بينها وبين المصلى حائل. نعم. إلا الجبهة فإنه يجب عليه مباشرة المصلى بها على إحدى الروايتين. هكذا أراد يقول في رواية رواية بعدم الإيجاب ورواية بالإيجاب. نعم. وسنعرف أنهما ليستا روايتان إنما هما رواية إنما هي رواية واحدة والقول الآخر خطي في حال من الأحوال. تلك الحالة اقتضت أن يفتى فيها الإمام بتغطية الجبهة تعارض من العوارض الأرض حارة أو الأرض مبتلة أو ما إلى ذلك. نعم. ذكرها أبو الخطاب بقول خطاب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم نسكنا. رواه الوهيب. رواه الوهيب البيهقي. البيهقي ومسلم. فلم يشكنا اسمعنا أي لم يزل شكوانا. فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا. شكوته فأسكاني. الحمزة إذا زيدت للفعل أحيانا تكون للإزالة. تكون للإزالة أزال شيء. وشكى فعل ثلاثة إذا أدخلنا عليها الحمزة قد تكون بمعنى الإزالة إزالة الشكوى. قال شكونا إليه صلى الله عليه وسلم ما نلاقيه فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا. شكوه في أي شيء كما قدمناه بالأمس في أي علامة تكوه الأرض حارة وطلبوا منه ماذا؟ رواه البيهقي ومسلم وليس فيه جباهنا وأخذنا. لما قالوا ليس فيه الضمير يعود على إيه؟ أقصد مسلم أظن فيه رواية جباهنا وطفنا فيه في مسلم. الله أعلم الذي في البيهقي ليس فيه جباهنا وطفنا. أي عبد الرحمن أقصد لنا من هذه جباهنا وطفنا في البيهقي ليست موجودة أما في مسلم موجودة فيه. نعم. وعن علي قال إذا سجد أحدكم قبل شيء. إيه نعم نقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال إذا سجد أحدكم فليحسر الرماغة عن جبهته. الله رواه الليلة. نعم. وكان ابن عمر يفرض السجود على طول العمامة. طول العمامة يعني اللفة. الإمام ذات لفائف الأولى والثانية والثالثة في اللفة ثم ثورة. فقال ولأنه سجد على ما هو حائل له أشبه ما لو سجد على يديه. أشبه ما لو سجد على يديه هو المقيس. المقيس عليه هو المقيس عليه والمقيس عليه لابد أن يكون ممنوعا لأجل أن تأتي بالنتيجة الممنوعة. فقال لو سجد على ثور أو سجد على شيء فهو السجد بحائل أشبه ما لو سجد على يديه. فكأنه أراد أن يفهم من هذا القياس أن السجود على اليدين باتفاق لا يجزئ، ما يقف على شيء إلا هو ممنوع، إما باتفاق بالمذهب ليس فيه إلا قول واحد أو باتفاق عند الأئمة. لما قاسه على شيء ممنوع يعني لا يقيس شيء ممنوع إلا على شيء ممنوع، ولا بد الشيء المقيس عليه متفق عليه بين الخصوم، ولا ما تقيس على شيء يختلف الناس فيه. لما فهم من ذلك أن من سجد على كفيه لا يجزئه باتفاق، ولو سجد على حائل من غير الكفين جائز. لما هذا كان ممنوعا؟ يعني الكفين أحد أعضاء السجود، ولو اتقى بها الجبهة لتداخلت أعضاء السجود ما كان سبعة. واضح هذا؟ داخلت أعضاء السجود ولم تكن سبعة، فاختل العدد المطلوب المأمور به المأموم أن يأتي يصلي أن يأتي به، أما غير الذين لا. نعم، يعني فصل هذه القياسات التي تبطل لها عند الفقهاء رحمه الله. نعم. والثانية لا يجب، وهي الأصح في المذهب، ونصرها في الجهد والشرح، وقدمها في المقرر والفروق فيما روى أنس وعبد كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. هذه الرواية رواية ثانية نصرها بكذا وأيدها بكذا وقال بها كذا، كأنه يفهم أن هناك خلاف بين الرواية، كأن هناك خلاف بين النصوص. ليس خلافا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه في حالة وهذه في حالة. كان دائما صلى الله عليه وسلم كل صلاته يصليها وحاسب الجبهة ما غطاها، هكذا الصحابة رضي الله عنهم، إلا في حال من الأحوال وهي ماذا؟ نصف الروايات وليس مختلفة. فلا نصر هذه الرواية هذه الرواية، إنما هذه في حال وهذا في حال. الأصل عدم تغطية الجمعة، فإذا كانت هناك حاجة مثل وجه فليس ما نخلق، هو قول واحد عند الإمامة، فلا داعي لاستنباط هذه الروايات. كثير منهم رحمه الله يجعلون الفتية في حال كأنها رواية مستقلة وليست رواية مستقلة. نعم. قال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة وعلى الثور ويداه في كمه، ليست جملة حالية، جملة عاطفة. إيش الفرق بين الحال والعطف؟ لو قلت يداه في كمه كأنه يقول كان يسجد على على على القلنسوة، وفي نفس الحال أنه يده في كمه، وجعلتها حالا لو لم تكن يده في كمه ما كان يسجد على الجبهة، ليست جملة حالية، ليست كقوله تعالى وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. لا، إنما هو أراد أن يقول يسجد على القلنسوة وعلى ثور العمامة، وكذلك يسجد ويضع كميه تحت كفيه فيسجد عليهما، الجملة عاطفة ليست حالية. الرسول صفق بينهم عرفنا حال قيد، لأن ذاك الأول لا يجوز إلا بهذا القيد، لكن إذا جعلت عطفا نحن كلام هذا نقرأ. وروى البيهقي عن الحسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم وعلى عمائمهم. الحسن البصري أعلم الناس بالصلاة، كما أن سعيد بن المسيب يقولون أعلم الناس بالحلال والحرام، عطاء أعلم الناس بمناسك الحج. كان كل أحد هؤلاء التابعين لهم ميزة عن غيرهم فيما يعلمونه كان الله سبحانه وتعالى من عبادات وغيرها. الشاهد يقول الحسن كان القوم يسجدون على البخاري رضي الله عنه، يقول عن الحسن رضي الله عنه كان الحسن يقول كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسة على الطاولة، يعني العيون إذا سيد الحرشي نزل كوفية على الجبهة فسجد عليها. من رأيتموه يفعل ذلك لحاجة فاعذروها، لا في شوك ولا في رباه شديدة ولا نعم. السابعية لا يجيزون يبطلون صلاة من سجد على شيء متصل بجسمه، فكان شيء خارجي ووضعه جاز أن تصل عليه، لكن إذا كانت العمامة ولا ثوب ولا رداء ولا يبطل الصلاة ناصحة لا يصححون، لا بد أن يكون ما يسجد عليه منفصل عنه، أما لو سجد على شيء متصل به لا يصححه. نعم. وذكر القاضي أنه لو سجد على قول العمامة أو ثوبه أو ذكره صحت صلاة رواية واحدة. والجواب عن حديث حباب أنهم طلبوا منه ما يزيل عنه ضرر الرمضاء من جباههم وأنفهم بتأخير الصلاة أو تدليل المسجد أو نحوه، لا أنهم طلبوا رخصة في السجود على الحمائم والأكماء، لأنه إنما طلبه الفقراء ولم يكن لهم حمائم ولا أكماء من جبال يتقون بها الرمضاء. هذا الدليل يصلح لمن زعم أنه يجوز السجود على كور العمامة وعلى الحائل في كل وقت حاجة وغير حاجة، وقال الله لا حديث خباب إنما نزل في كذا وليس هو المقصود بكذا، لكن من فرق بين الحاجة وعدم الحاجة وأجاز السجود على الحائل للحاجة ولم يجيزها لغير الحاجة فكلامه متفق ومضطرب. إذا كان وضع سليم لا يجوز إلا أن تسجد على الأرض مباشرة، وإذا كان الحر ولا في شوك ولا في حجارة تسجد على السجود عليها وضع ذلك الحائل، هذه التفرقة يمشي يطرد الدليل. وقوله هنا والجواب عن حديث خباب أنهم طلبوا منه، أراد أن يقول أن حديث خباب لا يصح الاستدلال به، هو يقال حديث خباب يصح الاستدلال به إنما هو في حاجة، لكن لا يصح الاستدلال به في غير المعنى الذي من أجله وجدت الشكوى. أما تأويله بأنهم طلبوا منه أن يضعوا أشياء على تحت جباههم ولم يجبهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، والحديث ما ورد لهذا المعنى. اقرأ. لا أنهم طلبوا الرخصة في السجود على العمائم والأكمام، لأنه إنما طلبه الفقراء، الذي يعني كان أراد أن يقول الفقراء، أراد أن يقول رحمه الله أن الصحابة الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوه بحر الرمضاء فقراءهم، ما لهم عمائم طويلة ولا لهم أرضية زائدة ما لهم كذا، وكانت عندهم هذه الحاجات ما كان شكوه، كانوا اتقوا بها حر الرمضاء بما يجدونه. ولما كانوا الفقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة إلى كذا، ما سألهم يعطوا شوية ثياب عشان يسجدوا عليها، لا. فقال المعنى الذي أراده هؤلاء غير صحيح، لأن هؤلاء المصلين فقراء الذين سهروا كانوا فقراء، لو وجدوا ما يغنيهم عن أرض الرمضاء ما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه. نعم. وعلى الصحة ففي كراهة حائل متصل أفضل على الصحة رواية على الصحة صحة إيه؟ صحة الرواية ولا صحة الحديث؟ صحة الصلاة وصحة الحديث على صحة الصلاة وعلى صحة الصلاة في هذا الحائل لعل هي أولى. على المعنى بالمعنى الذي أرادوه أجده. وعلى الصحة اقرأ. وفي كراهة الحائل والفصل حتى طين كثير روايتان، ولا يكره لعذر نقله صالح وغيره. وذكر السامري أن ظاهر ما نقله أكثر الأصحاب لا فرق، قال في الفروض وليس في المراق، بل قال جماعة يكره بمكان شديد الحر والبرد. قال ابن شهاب قال ابن شهاب لتنفي الخشوع كمدافعة الأخفتين. قال ابن شهاب لتنفي الخشوع كمدافعة الأخفتين. ابن شهاب الزهري من أعلم الناس في السنة رحمه الله، يقول أن ما يؤدي إلى ترك الخشوع حكمه كحكم مدافعة الأخفتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يصلي وهو حاقن أو يدافع أحد الأخفتين، يعني ما يكون محصور إما من خلف ولا من أمام، أن هذا يشغله عن الخشوع، أن هذه الآية تحصون عن الخشوع. فيقول ترك الخشوع كمدافعة أحد الأخفتين فطرة. هو هذا القياس قياس ممنوع، كما أن ما يسبب الخشوع ممنوع، كل ما يسبب الخشوع ممنوع. كل أراد أن يقول اعلموا أن كل ما يسبب ذهاب الخشوع فهو ممنوع، كما أن مدافعة الأخفتين ممنوعة. هو القياس على لازم الشيء قد لا يكون صحيح. مدافعة الأخفتين ليس النهي من أجلها، إنما النهي من أجل ما يلزم منها. مدافعة الأخفتين قلب غير حاضر، كما أن الغضبان والجائع ناسف القضاء منه لا يحكم بين الناس، قلب غير حاضر ما يعرف القضية ولا يفهم. كذلك اللي يكون محصور ويصلي ما يكون خاشع، فإنت كأنما قست الشيء على لازم معناه. مسألتان. الأولى إذا سجد على يديه لم يلزمه قولا واحدا. قولا واحدا في المذهب. يعني لأن السجود عليها يفضي إلى تداخل أعضاء السجود. قال القاضي في الجامد لم أجد عن أحمد نصا فيها. ويلزمه إن كنا لا يجب السجود على غير الجبهة. وإن كنا بالوجود فلا، لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض. الثانية إذا على موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعمل المسافر بلا حاجة جاد، وقيل يكره، وقيل ضبط، وقيل انكتر. أراد أن يقول الأصل إذا سجد الإنسان يكون أخره أعلى من المقدمين، هكذا وصف الذي وصف أبي حميد الساعدي رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى على منحدر فإذا سجد استوى ظهره، استوى مقدمه ومؤخره، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ فليس هذا سجود بني آدم، لا يسمى سجود بني آدم. ولو اعتلى أعلاه على أصابله كذلك الحال. هنا يقول المذهب أنها تصح، وفي قول أنها كفرة، وفي رواية أن الصلاة باطلة بهذه الكبيرة. أما لغير حاجة فلا يجوز، إلا لمن كان قراهم كما نعلم الذين يعيشون في الجبال، فتكون تملكهم على سمت الجبل العالي كذلك. إلا على محاضرات عالية حتى تقيد لك يسوي، فلا يستطيع أن يمهد أكثر من ذلك. أو إن مهدها إنسان لا تسع الصفوف، قد يسجد وقد يستوي فيه المسافر بالأعالي، هذا كان جائز. لكن إذا وجد مكان آخر يعرف أن مقدمه أوضح من آخرين ولا يجوز أن يفعل ذلك. هذا حالة. وقال في التنقيس: التنقيس في السجود وهو استعلاء المسافر واجب، والصحيح أن اليسير لا بأس به دون الكثير. اليسير والكثير يعني عرفي، يعني وكان ارتفاع قليل بسيط. ما صادف أحد منكم ذلك؟ اللي سافر كثير يحصل له هذا، مسافر كثير يحصل له هذا، مسافر هذا تجد أحيانا أنه يضطر أن يصلي من الحدث. نعم. ولم يذكر جماعة التنكيس في الواجبات والسنن. كثير من الفقهاء أو فقهاء الحنابلة ما ذكروا مسألة التنكيس في سنن الصلاة وواجباتها. إيش معنى التنكيس؟ أن يكون يعني مقدمه أعلى من الآخرين. ويسلوا أن يجافي عضديه عن جنبيه وفقه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يكلم حتى يرى وقت الطيب. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن عنقه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن كفيه ووضع كفيه أدوى منكبيه. رواه أبو داود. إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض صلى الله عليه وسلم، الله صلى عليه وسلم، نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذر من تنين. قال هذا نعم. وقال أبو عبد الله في رسالته جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفذت، وذلك بشدة رفع المرفقين وعضدين، وهذا ما لم يؤذي جاره. أي لو قدر أن بهيمة يمكن أن تمر لمرت، ما معنى أن بهيمة تمرت؟ لا يمكن هذا. كنا صغار نسمع الحديث فنظن أن البهيمة تمر، لو مرت تمر، وكنا نحاول قدر الإمكان فما نعجز، ما أفهمون هذا المعنى. لكن المراد منهم هي مبالغة في تجافي العضدين وهما هذان عن الجنبين والمرفقين عن الفخذين، والفخذين عن الساقين. إذا تجافى جنح الإنسان، أرادت عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت بهمة من البهائم الصغار أرادت أن تموت لمرت من خلال هذه الفجوات بشدة التجافي، يعني من مبالغة. لو أمكن لحصل ذلك، لو ما يحصل ذلك. ويضع يديه يعني راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتين أصابع مستقبلا بهما القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. رواه أبو حاتم والبيهقي. صلى الله عليه وسلم. حذو من كبيه لما تقدم. ونقل عبد الله حذاءه أذنيه، ونقل أبو طالب ضريبته من أذنيه. حذو عن حياله جانب وفجر وضع حذاء أذنيه. نعم. أما ضم أصابعه أو نشر ثلاث من الأئمة، منهم من وضع الطبيعي، ومنهم من رأى ضمها، ومنهم من رأى ضمها. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، يعتمد على تصحيح هذا الحديث. إذا صح، أما الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، فدل على أن في الأمر سعة. لو صلاها كذا لو صلاها كذا، الإنسان يصلي لا يستحضر هذا الشيء، قد لا يستحضره. لما لم يكن من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، ذكر أن وضع هذا حيالة. فذلك القبض على الركبتين، يفرق بين الأصابع أو يضم الأصابع على أطوال، هذه ما ذكرت في الصحاح ولا في المساند. ما أعلم إذا وضع الإنسان وضع الطبيعي مستقبل القبلة كان هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. ويفرق بين ركبتيه ورجليه، لأنه عليه السلام كان إذا سجد فرج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره أنه يجمع بين عقبيه. ويكره افتراش الذراع في السجود، للنهي المتفق عليه من حديث أنس. وذكر ابن تميم وغيره أنه يجمع بين عقبيه، أنه لما رواية عن عائشة رضي الله عنها ذلك. لكن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنه يفرق بين فخذيه ويجافي بين ساقيه، ولا تكون المجافاة إلا بالبعد، ما تكون العقاب هذا متصل. ولا صح الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأنها قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ قد يكون المكان ضيق وقد تكون عائشة أخطأت رضي الله عنها شافته في حال لا تم أما الصلاة الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما قال فيها صلوا كما رأيتموني صلي فلم تكن خافية على الناس كانت أمام الناس الذين نقلوا صفة صلاة المأمور الذين أمروا بالمتابعة فيها ليست الصلاة اللي رأتها رضي الله عنها في بيتها واضح هذا ولا يستدل بقول عائشة رضي الله عنها لذلك أنها قضية عين مع أنه نهى الناس صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بباء بغوء أو ضوء فلا يحتج هذا على المعارضة لأن هذا قضية عين أمره للناس صلى الله عليه وسلم هذا عام في كل الأحوال في كل الأمكنة فما رآه رضي الله عنه وما رأى من وقت من حالته صلى الله عليه وسلم فتلك قضية عين فلا يكون صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة يقضي حاجته قد يكون صلى الله عليه وسلم انتهى من حاجته قد يكون لعذر ما ولا يستعمل دليلا لأن هذه مسائل قضايا الأعيان لا يستدل بها على عموم الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته له أن يعتمد بمرفقيه على فقليه من قال ولم يقيده له أن يعتمد بمرفقيه على فقليه من قال أي إطالة سجوده سيما في التراويح في التهجد أو كذا التهجد أحيانا أو لو صلى وحده أطال السجود إذا جافيت بين العضل والجنب وبين الأقدام يتعب الإنسان فإذا تعب إما أن يرفع فلا يكمل سجوده أو يستمر فيذهب خشوعه فكيف يكون الحال؟ قال له أن يستند على المرفقين يعني هذه المرافق يستند فيها على كعبين على فخذين إذا فعل ذلك استراح كان بعض الجسم يحمل بعضا فلا يكون ثقل الجنه ولا يجي هذا ما هذا معروف يجرب هذا في حالة الصلاة إذا جاف واستمر طويلا نجد فيه نعم إرهاق لأن هذه الأعضاء كانها تحمله لكن إذا استندت بهذا على الفخذين قل الجهد وارتاح الإنسان ولم يقيده جماعة بخبر أبي هريرة أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليه قال استعينوا بالرقب اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم قال ابن عجلان هو ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا قال السجود وقيل في نفسه ركبتيه يعني فخذين نعم وعنه يقرا قال في الخروج وظاهر المساله لو وضع جبهته في الأرض ولم يعتمد عليها يجزئه الاعتماد عليها أن وضعها وضعا خفيفا وكان الاعتماد على اليدين يجزي ولا ما يجزي قال يجزي معنى الحديث قال مكن صلى الله عليه وسلم جبهته وأنفه من الأرض التمكين معناته وضع عليه ولا وضعها وضع صوري طافق الأرض لكن يكون باعتماده على اليدين كان بعض السلف يكره الاعتماد على الجبهة خشية أن يبقى أثر في الجبهة ويكون نوع من المراءة أو شيء هذا لا معنى له نعم وقد احتج بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين الجبهة من الأرض وبفعله ووجوب الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يقتضي الوجوب فهذان وجهان نعم. وقد ذكروا لو سجد على حشيش أو قط أو ثلج وبرد ولم يجد حجمه لم يصح لم يجد حجمه هذا استعمل كلمة ولم يجد حجمه ورد في بعض الأحاديث عن النبي هذا اللفظ هذا اللفظ ورد في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم فقهاء من أصحاب المذاهب الأخرى يستعملون عبارات لو سجد على قطن ولم يكبسه كبس يعني ضغط عليه والآخر لم يدقه أو أنه لم يضغط عليه استعمل هذا ما جاء في الحديث لم يجد حجمه الحجم عن الكثافة الحجم عن الكثافة كثافة الشيء يعني منتهى غلظه قال إذا سجد عليه وجد حينئذ بوجود الضغط نهاية هذا الثلج المداد أو نهاية هذا القطن حتى يستطن بالأرض، وما يكون بعض القطن إلا يكون مضغوط تماما حتى راسط الأرض. هذا معنى حتى يجد، ومن لم يجد حجمه لا يجد، ومن سجد على حشيش ولم يضغط على الحشيش، ومن سجد على قطن ولم يضغط كالمراتب الفخمة في المنازل، فكثير من بعض الأئمة لا يصحح الصلاة عليها من هذا القبيل، إن إذا سجد عليها يكون القطن رافع للجبهة ولا يتمكن منه، هي كثيفة. بعض الناس يفهم منها لأنها أعلى من الأرض، ليس كذلك. الإنسان يصلي على السطح ويصلي على السرير، إنما مقصد من نهى من لم يصحح الصلاة على المراتب القطنية، وكذلك الإسراج من باب أولى، لأنه إذا سجد عليها سجوده لا يكون ضاغطا حتى يصل إلى آخر حد القطن المقبوس. هذا معنى من نهى أو من لم يصحح الصلاة على المراتب. واضح هذا؟ اقرأ. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة كالتسبيح في الركوع على ما أرض، وفي المثل أنه يستحب الدعاء بما ورد لقوله عليه السلام، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وفي المغني أنه يستحب الدعاء بما ورد، انتهينا لقوله صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، بما ورد أي بما ورد في الآثار، يستحب الدعاء بالمأثور من الأوراد، يعني بعض الأئمة وهو قول عند الحنابلة أو المشهور عندهم أنهم لا يجيزون الدعاء بغير المأثور، وصليت اخترعت دعاء من عندك لا يقبلون، لا بد أن يكون دعاء مأثورا. فيقول بما ورد من الأحاديث الواردة في الأدعية اختار منها ما شاء فيدعو في سجوده، من قوله صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن الجديد، يعني ذاك البوطن هو حقيق أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعا له. قاضي هذا من أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ومن ثاني التسبيحات وتمجيد الله وتعظيم وثناء عليه يكفر حينئذ يبتدي يدعو لنفسه بما شاء، والأفضل أن يدعو بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي والوالدين، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ما إلى ذلك. نعم. وقال القاضي لا تستحب الزيادة عليه في الفرض، وفي النفل روايتان. لا تستحب الزيادة عليه في الفرض على سبحان ربي الأعلى، كلمة لا تستحب لعل عدم الاستحباب مراعاة لحق المأمومين، لا فرق بين الفرض وغير الفرض. لو الإمام عرف أن المصلين معه يحبون التطويل فله أن يسبح ما شاء ويدعو بما شاء، لكن قال ما قال لا يستحب مراعاة لأقوال المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، أمر به اللهم صل عليه وسلم. نعم. وفي النفس روايتان ورده المؤلف بما صح من الأخبار. من هو المؤلف؟ صاحب المقنع، منه ابن قدامة. طيب بما صح من الأخبار وسننه عليه السلام أحق بالاتباع، هذا المنصف من أصحاب الأئمة أنه إذا رأى الدليل وجب اتباعه ولو خالف المذهب. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. الافتراش للصلاة له معنيان، افتراش منهي عنه وهو أن الإنسان إذا فجد يفترش ذراعيه كافتراش الكلب، هذا منع. وافتراش اصطلاح آخر عند الفقهاء وهو أن المصلي إذا رفع رأسه من السجدة فرش اليسرى ونصب اليمنى، فرش ليس عليها كالفرش، ونصب اليمنى جعلها هكذا، إذا نصبها ما يستطيع الأطراف الأصابع إلا ينحني، لا بد أن تنحني في المستقبل القيمة، إذا فرش في الاصطلاح الفقهاء الصلاة لها معنيين، معنى منهي عنه وهو افتراش الذراعين. إيش معنى افتراش الذراعين؟ كثير من المصلين إذا صلوا ما يجافون، يضع ذراعه في الأرض مع كفيه، صفة الكسلان، وهذه صفة من صفات الحيوان المذمومة. نعم نقرأ. ويجلس عليه ويمسك اليمنى ثم يقول رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يرفع رأسه إذا قضى سجوده مكبرا، ويكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه، ويجلس مبتدئا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويمسك اليمنى ويفتح أصابعه نحو القبلة، لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وفي حديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى ويمسك اليمنى، متفق عليه. قال جماعة منهم الجد ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. زاد في التلخيص ويقوم الإبهام ولم يذكره الآخر. ضم الأصابع، أراد يقول ضم الإبهام. ليه ضم الإبهام؟ لأجل أن يكون مستحضر القبلة، يعمل كذا ولا خلي كذا يعمل كذا، لا أدري يعني. وضع الكفين على الفخذين، جاء التكبير مدا، فاختلفوا في المد هل يقتضي الضم او يقتضي المسح. اما في السجود فوضعها على الركبتين بين السجدتين، فوضعها في الركوع، هذه الكيفيات ما جاءت من طريق من وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكن جاءت رواية أخرى في غير السنة. إن صحت طيب قال أنها كذا يفعل، إن لم تصح فالصواب أن يضعها وضع الطبيعي، لكن تكون مستقبل القبلة، ولا يضع يديه هكذا ولا يضع يديه هكذا، وضع هكذا، هذا وضع الطبيعي. كونها مفرقة الأصابع أو مضمومة الأصابع اختلف فيها الأئمة أيهما أفضل. نعم. ثم يقول بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثة، ذكره السامري وصاحب الترخيص والفروق وغيرهم لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده ثقات. وقال ابن أبي موسى مرتين وهو ظاهر الفرق للخبر. وفي الرعاية يقول رب اغفر لي أو لنا ثلاثة. يقول الراوي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ما قال مرتين، راوي الحديث لم يقل مرتين، إنما أرادوا أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم كرر هذا الذكر، فذكره مرة بعد مرة. فهم من فهم منه من الفقهاء أن قوله قال رب اغفر لي رب اغفر لي وسكت الصحابة عن ذلك أنه نهاية، أن ذلك نهاية العدد، ما أراد العدد، إنما هو كقوله تعالى فارجع البصر كرتين، أنا عيد البصر مرة ومرتين وعشر وخمسة عشر مئة مرة، ترى فيها شقوق ما ترى فيها شقوق، ومعنى أرجع البصر مرتين بس وثالثة ما ترجع عنها تقول بصر ضعيف، أن يحاول أن تنظر إلى السماء مرة ومرة ومرات، أن ترى فيها انشقاق انفطار، كرتين ليس معناها التثنية لا، وليس معناها نهاية العدد، إنما المراد به المحاولة مرة ومرة ومرة إلى ما شاء الله، لما قال الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي، ما أراد لي العدل، إنما هذا أسلوب عربي مفهوم، إنسان يقولها مرتان يقول الفكر يعني يكتفي به مرتين دلالة على أنه أكثر من ذلك، فهم من فهم منه خطأ أن المراد به نهاية العدل، لذلك اختلفوا هل يقول مرتين واسكت أو أكثر من ذلك. الخلاف إنما هو في في في في الفهم المقصود من قول الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث. إذا عرفنا ذاك المعنى نفهم أن هذا الخلاف لا معنى له. واضح هذا؟ اقرأ. وفي الشرط إن قال رب اغفر لنا فلا بأس، ولم يعود ولم يقيد أحد في رواية جماعة ثلاثة، بل قال يقول رب اغفر لي قال حرف ومذهبه إن قال شيئا وإن لم يقل جاد، والأمر عنده واسع والأصح خلافه ولا يقرأ في الجماعة. يعني هذا يقول لو سكت جاد، لو سكت بين السجدين ولم يقل شيء جاد، لا صح، لا يجوز ذلك عمدا، لا بد أن يشعر هذا شيء من الصلاة وإن الإنسان غافل فيها لا بد أن يذكر الله فيها، لكن لو ذكر واحد ولا اثنين ولا مرتين أو جاء بهذه الصيغة أو بغيرها جاءت. اقرأ يا أخي بسم الله. ولا يقرأ في الأصح ما ورد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. هذا أحسن ما ورد وأشمل ما ورد في تحفظوه إن شاء الله وتعملوا به الصلوات، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعف عني واجبرني، هذه واردة، هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يحافظ الإنسان عليها لأنها شاملة، شاملة لخير الدنيا والآخرة إن شاء الله، فيها الرزق وفيها الهداية وفيها التوفيق، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. نعم. وعنه مستحب في نفسه واختار المؤلف وقف كما يبقى من الوقت 5 دقائق 10 دقائق 4 دقائق لا 10 أبراهيم ثم يسجد الثانية كالأولى من التكبير والتسبيح والليلة لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك. الثانية كالأولى عرفنا صفة الأولى كيف يسجد كيف يجافي كذلك الثانية فعلها كالأولى. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا لأنه عليه السلام كان يكبر في كل رفع وخفض صلى الله عليه وسلم، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. ليه قال على صدور قدميه؟ كيف يقوم الإنسان؟ هل يمكن القيام على غير صدور القدمين؟ ولا ما يمكن؟ يمكن. إن أراد الإنسان أن يقوم من الركعة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية دون جلسة الاستراحة، هل يمكن أن يقوم على غير صدور القدمين؟ لا يمكن. لعله يقدم رجل بعدين يقوم. يقدم رجلا ثم يقوم، وما قام على صدور القدمين. لذلك نص على هذه يعني إذا أراد أن يقوم يقوم على صدور القدمين، هذا لا يتأتى إلا إذا لم يقدم رجلا على أخرى، واضح هذا؟ معتمدا على ركبتيه، مسألة الخلاف الذي تقدم ذكره، هل إذا أراد أن يقوم يقوم على يديه ثم يرفع ركبتيه ثم ينهض، واضح هذا؟ أو يقوم معتمد على ركبتيه. اختلفت الآثار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، فهذه من فعلها لحاجة جائز. حديث مالك بن حويرث عبد الرحمن فيها أنه نهض على أنه قام على يديه حين قام صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية قام على يديه، وحديث وائل بن حجر أنه قام على ركبتيه، وعلي رضي الله عنه كان يقول من السنة أنك تقوم على صدور قدميك معتمدا على ركبتيك إلا إذا كان شيئا كبيرا، إذا كان لا يستطيع أو به علة فجاز أن يعتنق على الأرض، فدل على أن هذه جائزة لحال وهذه جائزة. الخلاف بين الأئمة في هذه، بعضهم رأى أن يضع إذا كما تقدم إذا خر من الركوع إلى السجود أن يضع عليه أولا وركبتيه أولا، ما الذي قلناه نحن؟ حسب الحال، إن كان يرى أنه لا يستطيع الهبوط على ركبته هبط على يديه، وإلا الأولى يهبط على ركبتيه. هذه السنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أكثر صلواته، أخذ فيها من الصحابة. ثم أخيرا جاءه بعض الصحابة فطلبوا منه الصلاة فأراهم الصلاة ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. سمعها مالك بن حوير وكان ذلك صلى الله عليه وسلم حين أسنى، وكان إذا قام قام على يديه. وقوله لهم صلوا كما رأيتموني أصلي سمعه بعض الصحابة، طيب ما بال الذين لم يسمعوه من أول؟ يصلوا على أي صلاة؟ على ما رأوه من صلاتهم، دل على أن ما رأوه من صلاتهم صحيح، وما رآه مالك من فعله صحيح صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الصلاة. ومن فعل ذلك مأجور ومن فعل ذلك مأجور، لكن من استطاع أن يفرق هذا أفضل. وإما الالتزام بهذه وتخطئ ذلك فهذا خطأ، الالتزام بأن هذه الصورة هي صحيحة ما عداها باطل، هذا عدم توفيق بين الأحاديث. ولا يقال أن هذا منسوخ أن هذا باطل، أو تضطر أن تضعف ما لم يضعفه الأئمة، أو تلغي حديثا ما ألغاه أحد، كلاهما صحيح. هذا ورد منه عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذه في حالة وكان هذه في حالة. فعلي رضي الله عنه قال أن الشاب المستطيع والقادر إذا هوى إلى الأرض يهوي على ركبتيه، فإذا قام يعتمد على ركبتيه. واضح هذا؟ ويقوم على صدر قدميه معتمدا على ركبتيه، نص عليه في حديث وائل بن حجر وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة. هذا الحديث رواه أبو داود، روي بعدة ألفاظ ثلاث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، ونهى النبي في الصلاة، ما قال إذا أراد القيام من الصلاة، يا أبو داود، والرأي هو ابن عمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، ما على يديه، على يده في الصلاة، أي في الجلوس في السجدة، في الجلوس في الصلاة، في الجلوس في الصلاة وفي الصلاة، وإذا أراد القيام من الصلاة. ثم رأينا ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك إذا أراد القيام من الصلاة، كان إذا قام قام على يديه. فكيف يأتي بفعل ثم يروي خلافه؟ دل على أن هذه الرواية فيها خطأ، أن هذه الرواية ليست كذلك، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في صلاته، يعني إذا جلس يجلس واتحد هكذا ولا بين السجدتين إلا لضرورة. كثير من الناس يفعلونها من حال الجلوس بين السجدتين، يفعل كذلك بدل ما يضع على ركبتيه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا أولى أحسن المعاني. واللي في الرواية ورد في أبي داود كلها عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا المعنى هو الأولى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.